إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ما معنى جهد أيمانهم؟ أقسموا بالله جهد أيمانهم. فالجواب أن معنى جهد أيمانهم أي أنهم بلغوا في القسم وفي الحلف بالله سبحانه وتعالى غاية الوسع، وأكثروا من الحلف واليمين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي أقصى طاقتهم وأبلغ أيمانهم بقسم بالله سبحانه وتعالى. وهذه طبيعة المنافقين، أنهم يكثرون من الحلف ويكثرون من اليمين. فهذا جهد اليمين يعني غاية الوسع. فالجهد في اللغة هو المشقة، لأنهم لا يبلغون جهد أيمانهم إلا بمشقة وبتعب وبكثرة يمين. فجهد الأيمان هو غاية الوسع وغاية وبذل أقصى ما يستطيعون في القسم وفي الحلف بالله سبحانه وتعالى. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. فإذا جهد أيمانهم هو غاية ما يستطيعون من القسم، ويبذلون في ذلك يعني أقصى ما يستطيعون، يحلفون بالله وبآياته وبصفاته حتى يثبتوا ما لا يعتقدونه، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. وهذه طبيعة من طبائع ومن صفات المنافقين نعوذ بالله. إذا جهد اليمين هو بذل الوسع في اليمين والحلف بالله كذبا والعياذ بالله.